فيما لا يملك، ولعن الله ولعن الرجل كقتله، أو من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن ادعى دعوة كاذبة يتكثر بها لم يزده الله إلا قلة، ومن حلف على يمين صبر فاجرت فهو كما قال. وعن أبي قلابة أنه حدثه أنه قال: حدثني ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على الرجل نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن حلف بملة سوى الإسلام فهو كما قال. وفي رواية: ولعن المؤمن كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. وفي رواية حجاج بن نصير وفيه: ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. وعن ثابت بن الضحاك الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، وليس على رجل نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وعن يحيى بن أبي كثير بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة سوى الإسلام فهو كما قال، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. وعن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شهد على مؤمن أو مسلم بالكفر فهو كقتله. وعن ثابت بن الضحاك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، ومن حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قال لمؤمن يا كافر فهو كقتله. وعن ثابت بن الضحاك أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم أو في جهنم. وفي رواية: من قتل نفسه بشيء عذب به، ومن شهد على مسلم أو مؤمن بكفر فهو كقتله، ومن لعنه فهو كقتله، ومن حلف على ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما حلف. وفي رواية: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن ذبح نفسه بليطة ذبح بها. وفي رواية: من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، فقال لرجل ممن يدعي الإسلام: هذا في النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة، فقيل: يا رسول الله، إن الذي قلت إنه في النار فإنه قاتل قتالا شديدا وقد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى النار. فكاد بعض المسلمين أن يرتاب فبينما هم كذلك إذ قيل: فإنه لم يمت ولكن به جراحات شديدة، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم أمر بلالا فنادى في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة مسلمة، وأن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فقال لرجل ممن يدعي الإسلام: إن هذا في النار من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل قتالا شديدا وكثرت به الجراح وذكر بمثله. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال النبي صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فذ إلا أتبعها يضربها بسيفه، فقالوا: ما أجزأ فلان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنه في النار من أهل النار. أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم: قال ما أجزأ منا إلا فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار؟ فقال رجل من القوم أنا صاحبه أبدا. فقال فخرج معه كلما وقف وقف معه، فإذا أسرع أسرع معه. قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك. فقلت أنا لكم به، أنا لكم به. فخرجت في طلبه حتى جرح جراحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه وتحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. خلاص انتهى الحديث. هذا صعب ان احنا ناخذه اليوم لانه فيه تفصيل قوي جدا في هذا الباب، لانه يجمع ابواب القدر. الباب الاول هو باب من قتل نفسه بشيء عذب به، قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديده فهو بحديدته يتوجأ في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن تردى في لبن فهو في نار جهنم يتردى خالدا مخلدا فيها، ومن تحسى سما او من شرب سما فهو يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. هذه فيها الجرم العظيم والكبيرة الآثمة، وهو أن يعجل المرء بنفسه فيقتل نفسه دون إذن من الشرع، وهذه كبيرة ليست بعدها كبيرة، بل إن الله جل في علاه قد حرم عليه الجنة في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال خالدا مخلدا فيها. يستفاد من هذا الباب أولا المسألة الأولى عظم حرمة دم المسلم، لأن الله جل في علاه أنزل الأخ منزلة النفس، فما يقال في النفس الآن يقال في الأخ، ولذلك الله تعالى قال تصريحا لا تلميحا، قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا يدخل تحتها نفسه أولا دخولا أوليا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإن أصاب دما حراما بلح، وهذه المسألة أعوص مما تكون وأعظم مما تكون، لذلك الجرأة الآن على الدماء صارت أيسر ما تكون وأسهل ما تكون، وهذه جرأة ليست بعدها جرأة. يخشى المرء من وقوفه بين يدي ربه جل في علاه بأن يقتل رجلا قال لا إله إلا الله وقال ربي الله، لذلك يقول المسلم مغضبا لأسامة بن زيد على رجل كان كافرا أصليا ثم ذلك تلفظ بالشهادتين وقال لا إله إلا الله، اجتهد أسامة فيه أنه ما تلفظ إلا خوفا من القتل، فقال ما قالها إلا تعوذا، فيقول له المسلم يا أسامة ماذا تفعل بلا إله إلا الله عند الله الذي فعلها؟ هذه مسألة ليست بالهينة حتى تكون الجرأة بهذه الطريقة على الدماء التي يعني هي بريئة، دماء بريئة فتقتل بهذه الطريقة، هذه مسألة ليست بالهينة، والله الذي لا إله إلا هو يعني في عنق من هذه الدماء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح، وهذا يعني لا يفلح بحال من الأحوال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أسامة يا أسامة ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جئت يوم القيامة عند ربك جل في علاه؟ قال ما قالها إلا تعوذا، قال ماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ أقتلته بعدما قالها؟ أقتلته بعدما قالها؟ أقتلته بعدما قالها؟ لابد الإنسان أن يقف مرات ومرات ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ومن يعني من رام عند ربه النارات فلابد ألا يتجرأ على مسألة الدماء لأنها مسألة ليست بالهينة عند الله إلا في علاه، فمن تجرأ عليها إنه لجريء وإنه لا يتقحم النار على بصيرة، لا سيما وكما قلنا أن مسلم قال لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم، وقال مسلم لو أن أهل السماوات والأرضين تكالبوا على سفك دم امرئ مسلم أكبه الله في النار ولا ولا يبالي. المسألة الثانية المهمة جدا في هذا الباب قول سلم بأنه قال من قتل نفسه بحديدة فهو بحديدته يتوجأ في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. قول سلم خالدا مخلدا فيها هي التي نظر عليها العلماء نظرا، واختلفت أنظار العلماء في هذا الباب على أقوال أربعة. القول الأول هو الذي يصدر به الباب أنهم قالوا على ظاهره ولكنها في المستحل الذي استحل ذلك، من استحل قتل نفسه فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها لأنه بالاستحلال قد كفر، لأنه قد استحل ما حرم الله جل في علاه. ولذلك يقول الله جل في علاه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ولما دخل عدي بن حاتم على النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه قول الله جل في علاه واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قالوا قال ما عبدناهم ما سجدنا لهم ما عبدناهم، فقال أليسوا قد حرموا لكم الحلال فاتبعتموهم وأحلوا لكم الحرام فاتبعتموهم، قال نعم، قال تلك عبادتهم، قال تلك عبادتهم. فقالوا في المستحيل أنه يكون كافرا فاستحق الخلود في نار جهنم، لأن الإنسان قال خالدا مخلدا فيها، في بعض الروايات قال ما قرأش الأخ قال خالدا مخلدا فيها أبدا بالتأبيد، قال خالدا مخلدا فيها أبدا. التوجيه الثاني لهذا الحديث تمسك به أهل الخوارج وقالوا هذه تكون هي قتل النفس كبيرة من الكبائر، والكبيرة من الكبائر يخرج بها صاحبها من الملة وأجرف ذلك على كل المعاصي والكبائر، وهذا قول أهل البدع والضلالات أخذوا به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، والله جل في علاه قد غفر لهؤلاء وهؤلاء، بل قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقصده. قال الله تعالى إنما المؤمنون إيش؟ إخوة. وصف دقيق، والأخوة هذه أخوة إيمانية، معنى ذلك أنهم يرتبطون بعد ذلك في الجنان لا في النيران. الغرض المقصود بأن أهل البدع قالوا بأنها على ظاهرها وأن هذا يكفر بها صاحبها على الظاهر. والقول الثالث هو القول من التوجيهات الطيبة الجيدة في هذا الباب، قالوا قول سلم خالدا مخلدا فيها من تحسى سما فهو في نار جهنم يتحسه خالدا مخلدا فيها، من ترد على الجبل فهو تردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. قالوا خالدا مخلدا فيها بأن وقول سلم خالدا مخلدا فيها أبدا، قالوا هذا التأبيد دلالة على طول الأمد، هذا تأبيد دلالته على طول الأمد، حقبة من الزمن تتوالى وتكون طويلة الأمد. وقالوا التأبيد لا يدل على عدم النهاية، لأن الله جل في علاه ذكر عن اليهود أنهم قالوا إيه ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، وحصل أنهم إيش قد تمنوا لما قال الله تعالى وصفا إياهم وهم في النار ما لا يستطيعون تحمل النار، قالوا قال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم مكثون، هو ليقضي هو تمنوا الموت لما تمنوا، يبقى أبدا ليست على التأبيد الأبدي. فالغرض المقصود أنها طول الزمان، فقالوا قول سلم خالدا مخلدا فيها بأنه على طول الإيش على طول الأمد. والتفسير الذي هو قريب من هذا التفسير قالوا نعم خالدا مخلدا فيها، هذا الكلام الصحيح في ظاهر الحديث ولا نغيره، خالدا مخلدا فيها بخلودها، وهذا على القول بأن النار إيش تفنى، والصحيح رجع النار لا تفنى إلا نار الموحدين هي التي تفنى، يبقى خالدا مخلدا فيها يعني هو خالدا إلى أن تفنى نار الموحدين، خالدا إلى أن تفنى نار الموحدين. وهل تفنى؟ نعم تفنى نار الموحدين، لأن الله تعالى إذا أخرج منها كل من قال لا إله إلا الله كما قال سلم شفعة الأنبياء وشفعة الأنبياء والمرسلون شفعة الملائكة وشفعة المؤمنون بقي أرحم الراحمين، فيقبض قبضة فيخرج كل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط، فكل موحد سيخرج من النار يدخل إلى الجنة بعدما يلقى في نهر الحياة. فقال إذن عندما يخرج كل موحد من هذه الدركة الأولى اللي هي العليا دركات النار الدركة العليا بعدما يخرج منها كل من كان فيها ما تبقى، إيش الحكمة أن تبقى؟ فتفنى، فيكون الفناء هنا فناء لنار الموحدين فقط. فهنا نقول خالد بخلودها، فإذا انتهت دخل الجنة، فإذا انتهت دخل الجنة، يبقى خالدا مخلدا ليس على دركات النار بل هي على الدركة الأولى وهي دركة الموحدين لأنها تفنى. وطبعا ابن تيمية قال فناء كل النار، وهنا الخلاف شديد جدا بالعلماء هل ثبت عن ابن تيمية أم لم يثبت عن ابن تيمية، دعنا ثبت أو لم يثبت، الحق أنها لا تفنى، وإن كان تمسك بذلك ابن تيمية بعض الآثار عن عمر الخطاب وتمسك بالتأصيل العام رحمة الله جل في علاه، لكن الحق بأن الله جل في علاه هو الذي ذكر بأن الخلود في ناره في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. فيكون هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم خالدا مخلدا فيها بأنه على طول الأمد لا على التأبيد. وإيش اللي جعلنا نقول ذلك يا شيخ نسير؟ إيش اللي جعلنا نقول بذلك؟ ممتاز. طب ما هو أصل التوحيد جاء القتل فنفى أصل التوحيد. طب وإذا قلنا بقى القتل يدخل في الشرك، لأن الإنسان قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فدخل الكفر والشرك يشتركان. بس هو هذا عندنا أدلة عامة وخاصة. منها الأدلة بأن المؤمن إذا قتل المؤمن لا يكفر. ليش؟ لأن الإنسان قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من إيش؟ مع أنهم بعضهم يقتل بعضه، قال من وقال إن طائفتين من المؤمنين ها اقتتلوا. وإحنا قلنا قتل النفس كقتل الغير، لأن الله تعالى أنزل الغير منزلة النفس، يبقى الحكم الذي يكون على الغير يكون على النفس. فإن سماه مؤمنا مع قتله سماه مؤمنا، يبقى إذن مع قتل النفس فهو هذا. هذه الأدلة العامة التي جعلتنا نقول بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم خالدا مخلدا فيها لا يمكن أن يكون الخلود الذي هو على التأبيد، مفهوم. والحديث الخاص في هذا الباب الرجل الذي قتل نفسه وأنه قطع براجمه حتى لم يلقى الدم حتى مات، فقال صاحبه دعوت الله جل في علاه عاما كاملا لأراه، فرأيته في هيئة حسنة، فقلت له ماذا فعلت أو ماذا فعل الله بك؟ قال غفر لي لهجرتي مع الرسول صلى الله عليه وسلم. الله أكبر على هذه النعمة الكبيرة. ثم قال ما أراه في يدك؟ قال الله لا جل في علاه لا نصلح لك ما أفسدت من نفسك. فلما قص القصة على المسلم فقال وليده فاغفر. فهنا قتل نفسه وهو في هيئة حسنة، يعني في الجنة، إذا لا يخلد في نار جهنم بحال من الأحوال. هذه المسألة القول الثالث أو القول الرابع أنه قال خالد بخلودها لأنه لا يكفر بذلك بحال من الأحوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بحديدة فهو بحديدته يتوجع في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. التأويل الخامس والتوجيه الخامس هو توجيه الراوي، والقاعدة الحديثية تقول الراوي أعلم بما روى. أبو هريرة قال هذا جزاء أن يخلد في نار جهنم، يعني هذا كالكفر. وإلا فابن عباس وليس من الخوارج لكنه وافق الخوارج فيما قال. ابن عباس يقول من قتل نفسه أو قتل نفسا فهو إيش؟ يكون مخلدا في نار جهنم. وهذا قول من؟ زيد بن ثابت. وهذا القول فيه ما فيه من الوجاهة، لأنه قال آية النساء نسخ في قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. غضب ولعنة والخلود ثلاثة تؤكد الضياع التام والخلود في النار، وعد له عذابا عظيما. وكان من ناحية النظر استدلال زيد بن ثابت وابن عباس أنه أن التوبة من القتل أنه أولا يقتل به، وهذا حق من؟ هذا حق الأولياء، حق الوارث، حق الأولياء الدم. طب حقه هو بقى المقتول لابد أن يرد له روحه، وهذا من المستحيل أنه لا يملك ذلك، فإذا لا يستطيع أن تستتم له إيش؟ التوبة. نقول عندما يرد الله له روحه يرضيه ربه عنه، عشان نخرج من هذا الباب، يرضيه ربه إيش؟ عنه. لو قتل به وتاب فيرضيه الله جل في علاه يوم القيامة عنه. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. لكن أبو هريرة كما قلنا قال هذا جزاؤه إن جوزي به، يعني جزاؤه إن جزاه الله بهذا الفعل مقابل الفعل مقابل هذا. جزاء هذا الفعل إيش؟ جزاء هذا الفعل هو الخلود، وهذا إن جزي به. وقد يأتي المانع الذي يمنع هذا الجزاء، يعني توفرت الشروط ولابد من انتفاء الموانع، وجاء المانع وهو التوحيد. جاء المانع الذي يمنع الخلود في نار جهنم بالتوحيد، لقوله وسلم يقول الله تعالى فبقي أرحم الراحمين فيقبض قبضة فيخرج من كان في النار من قال لا إله إلا الله وإن لم يعمل خيرا قط. فجاء المانع وهو التوحيد فمنعه من الخلود في نار جهنم. في هذه المسألة العظيمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن تردى من جبل فهو يتردى منه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. وفي الحديث الأخرى جاءت بعد ذلك من قتل نفسه بشيء عذب به، وهذا من باب جزاء وفاقا وأجرا تباقا. وهي أصل أصيل عندنا في القرآن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: فمن تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. يبقى الجزاء من جنس العمل. وكما قال الله جل في علاه: وجزاء سيئات سيئات مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذا الجزاء من جنس العمل. وفي الرواية الأخرى قال: قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. المقصود بالمبايعة هنا هو ما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب قاصدا مكة يريد العمرة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية فنزل بها، فمنعوه أهل مكة، منعوه من الذهاب إلى البيت، وكادت المقتلة العظيمة تحدث بين الصفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أراد أن يبعث عمرا سفيرا فلم يقبل عمر، قال: إذن اذبحوني. ثم قال بعث إليهم عثمان بن عفان سفيرا رضي الله عنه أرضاه، فطلبوا منه أن يطوف، قال: والله لا أطوف حتى يطوف به النبي صلى الله عليه وسلم. شوف أدبا مع المسلم، هو ليس معه رضي الله عنه أرضاه. ثم بعد ذلك جاءت الأنباء والأخبار وآفات الأخبار، هؤلاء أصحاب الشائعات، جاءت الأخبار وذاعت وشاعت بأن عثمان قد قتل، فقال صلى الله عليه وسلم فأتى بالقوم وبايعوه. هم يقولون بايعوه على الموت، هو لم يبايعوه على الموت، لا، بايعوه على إيش؟ بايعوه على ألا يفروا، بايعوه على عدم الفرار. المبايعة كانت على عدم الفرار، لا المبايعة على الموت، فبايعوه على عدم الفرار. وهنا نسأل الله جل في علاه قد رضي عنهم، قال الله جل في علاه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فإيش؟ فأنزل السكينة عليهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. لذلك قال العلماء: أفضل الصحابة على الإطلاق من شهدوا بدرا، طبعا بعد العشر المبشرين، قال من شهدوا بدرا ثم من شهد بايعة الرضوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلج النار أحد بايع تحت الشجر. قال: فلما بايع قال: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين غير بملة غير ملة الإسلام، من حلف على يمين بملة غير ملة الإسلام كاذبا فهو كما قال. صحيح. ثم قال صلى الله عليه وسلم: شيئا إلى آخر الحديث. لكن هنا العلماء اختلفوا اختلاف طويل في تفسير هذا الحديث، في قول صلى الله عليه وسلم: من حلف يمين بملة غير ملة الإسلام. اختلفوا في التأويل، وأوجه التوجيهات وأوجه التأويلات عندي، والله تعالى أعلى وأعلم. المعنى أنه لما قال صلى من حلف على يمين، هذا اليمين هو الآن، هو أقسم يمينا، لكن المحلوف عليه هو إيش؟ المحلوف عليه هو ملة غير الإسلام، غير ملة الإسلام، يعني ليس المقسم به غير ملة الإسلام، لا، ده المحلوف عليه هو غير ملة الإسلام. من حلف على يمين، من يمين هو خلاص أتى به، لكنه حلف على يمين بإيش؟ إيه المحلوف عليه؟ محلوف عليه ملة غير ملة، غير ملة الإسلام. قال: كاذبا. فهنا معنى ذلك المستنبط أن الأصل في اليمين، الأصل في القسم هو إيش؟ التعظيم. الأصل في اليمين والأصل في القسم هو التعظيم. يبقى معنى ذلك ومعنى الحديث أنه قد أقسم معظما ملة غير ملة الإسلام. وهذه مسألة أنا لابد أن أقف معها لأنها مهمة جدا الآن. يعني المعنى الحديث أنه أقسم بيمين على ملة يعظمها غير ملة الإسلام. يبقى أقسم اليمين على ملة غير ملة الإسلام يعظمها كتعظيم إيش؟ الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذبا، حالة كونه فيما قال كذبا لأنه يكذب ولو كان صادقا، حتى افهموا بالله عليكم هذه مسألة، ولو كان صادقا. الله النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وسمه بهذه الصفة، يعني في حال أنه أقسم على ملة غير ملة الإسلام، يعني معظما، لأن القسم الأصل فيه التعظيم، على ملة غير ملة الإسلام فهو فيها كاذب، صادق أو كاذب، يعني سواء كان صادقا فيما يقسم فيه أو كان كاذبا فهو في الحالتين إيش؟ كاذب. حالة كونه كاذبا، ليش حالة كونه كاذبا؟ لأنه لا تعظيم لملة إلا ملة الإسلام، لا، وهو بذلك قد كفر. هذا المدخل الذي لابد أن تتصوره، هو كفر. من وين كفر؟ كفر لأنه عظم دينا غير دين الإسلام. وأنت الآن الصيحات ليل نهار صباح مساء يقول لك: وأنت هو دينك ديننا أباءك وديننا ودين من ده، عندنا دين كذا ودين كذا ودين كذا ودين كذا، حتى البوذية أصبحت إيش؟ أصبحت دينا. كل معظم ملة غير ملة الإسلام فهو كافر، كل معظم لملة غير ملة الإسلام فهو كافر. لذلك نحن نقول الذي لا يعتقد كفر غير ملة الإسلام يكفر. هذا ليس من عندية أنفسنا، هذا من عند الله ومن عند النبي صلى الله عليه وسلم. نرى بس من ينبري لذلك ويكون عنده بعض العلم أو بعض العقل يتكلم في هذا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على غير ملة، حلف فقط وكان صادقا، من حلف على يمين غير ملة الإسلام حلت كونه كذبا فيما قال، يعني معظما، فلا يعظم عند الله إلا ملة الإسلام، لأن الله تعالى قد قال قاطعا النزاع إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يعني المعنى هنا أن السلام قال كاذبا فهو كافر كما اعتقد، يعني كما اعتقد بالتعظيم هذا فهو كافر، لأنه قد عظم ملة بتعظيم الإسلام ولا ملة معظمة إلا ملة الإسلام، ولا يرتضي الله جل في علاه بدين إلا دين الإسلام، لأن الله تعالى قال إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لم يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. قال الله جل في علاه آمرا جبرا لزاما وجوبا آمرا الأنبياء للأمم الأنبياء وهم أفضل خلق الله، وبعثهم الله للناس لأسوة ليتبعوهم فأمرهم باتباع النبي، وَدَخَلَ اللَّهُ مِيثَاقَ نَبِيِّنَا لَمَا أَتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. فيبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا في المعنى الصحيح في هذا الباب من حلف على يمين، واحنا تكلمنا قبل ذلك على أن القسم اليمين مرارا قلنا القسم قسمان، قسم من الخالق وقسم من المخلوق، أما القسم من الخالق فيقسم الله بما شاء من خلقه كما قال الله تعالى والسماء والطارق والنجم إذا وقال الله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، قال الله تعالى على والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، قال الله تعالى في علا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها، كل هذه أقسام. قال الله جل في علا والطور وكتاب مسطور، وقال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل هذه أقسام أقسم بها الله تعالى، وهذا أقسم الله بخلقه تعظيما لهذا الخلق، لأن الخلق المعظم يدل إيش؟ يدل على عظمة الخالق، يدل على عظمة الخالق من باب تعظيم الربوبية بهذا الباب. أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله جل في علا كما قال الله جل في علا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا تحلفوا بآبائكم كما أنكر على عمر، وقال مسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أو قال فقد أشرك أو كفر. فالغرض المقصود الحلف باليمين لا يكون إلا بالله تعالى بأسماء الحسنى بذاته المقدسة بأسماء الحسنى بصفاته كما بينا قبل ذلك تفصيلا، لكن اللفتة المهمة جدا نقف عندها هنا أنه لو أقسم على ملة معظما هذه الملة كتعظيم الإسلام كفر، ما بالك بقى لو عظم فوق تعظيم الإسلام فقد كفر من باب أولى، لأنه لا ملة تعظم إلا ملة الإسلام، وما من نبي إلا وجاء بإيش؟ بالإسلام، كما قال سلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد هو الدين الإسلامي، وشرائعهم إيش؟ شتى، شرائع شتى، التوراة والإنجيل والقرآن شرائع شتى، صحيح والقرآن خاتم، لكن الدين أصل عصب الدين هو دين الإيه؟ الإسلام. قال يوسف عليه السلام إيش قال؟ توفني مسلما وألحقني الصالحين. أيضا نوح عليه السلام قال فكيدوني جميعا ولا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلى آخر آيات أنه قال ها فإن توليتم فما سألتكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من إيش من المسلمين وأمرت أن أكون من المسلمين تصريح بأنه من المسلمين. وأيضا إبراهيم عليه السلام إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وإذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. الغرض موسى عليه السلام كنتم مسلمين، الغرض المقصود بأن كل نبي ما جاء إلا بالإسلام، وهذا صراحة الحديث هذا من الأهمية بمكان في هذا الباب، حتى يعني من تكلم بالكلام الذي لا يعقله ويقول إن كل دين يعني يصح ويعتد به غير دين الإسلام هذا خالف الله وخالف رسوله وخالف إجماع الأمة. الآية صريحة عندنا من يستطيع يمحوها من القرآن، قال الله إن الدين عند الله الإسلام انتهى، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن هذا إما أن يكذبوا ربهم جل في علاه وإما أن ينزلوا. هذه آية صريحة، ماذا سيفعلون بها؟ المحو من المصحف ما يستطيعوش، لن يستطيعوا، لأن الله جل وعلا قال إننا نحن نزلنا الذكر وإن له لإيش لحافظون. ثم قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به، وهذا قد بينا فيه تفصيلا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على رجل النذر فيما لا يملك، وليس على رجل النذر فيما لا يملك. هو طبعا احنا عندنا هذه المسألة لابد أن نفهم أنه حلف على يمين، طب لو كان كذبا هل عليه كفارة أم لا؟ لو كان كذبا هل عليه كفارة أم لا؟ تكلمنا عليها قبل ذلك، وأن الخلاف بين الجمهور وبين الشافعية، والشافعية قالوا هذا في اليمين الغموس كما قلنا، الشافعية قالوا بأنه يعني عليه كفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قد جعل الكفارة في إيش؟ في اليمين الذي يرى غيرها خيرا منها يحنث، طيب، وأيضا في الخطأ جعل له كفارة، فمن باب أولى أن تكون مغلظة وتكون كبيرة أن يكون عليها الكفارة. والحق كما قال ابن مسعود غير ابن مسعود لا كفارة لها، لأنها من العظائم التي لا تكفر بحمل الأحوال، وأنه يغمس صاحبها في نار جهنم فلا كفارة لها، وإن كان الشافعية قالوا من باب أولى أن تكون عليه كفارة، والحق أنه لا كفارة لها. أما بالنسبة لقول سلم ليس على رجل النذر فيما لا يملك، وهذا جاء من طرق أخرى حتى في السنن، قال سلم لا طلاق فيما لا يملك ابن آدم، ولا اعتاق فيما لا يملك ابن آدم، ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم. وأيضا في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ولا فيما لا يملك ابن آدم. وهذا يعني فيه يعني التفصيل الفقهي فيه هنا، أنه لو قال لا لا لا لو نذر أن يعتق عبد فلان أو يذبح أو ينحر ابن فلان أضحية، أو يتقرب للمساكين يتقرب لله تعالى بإطعام المساكين بذبح شاة فلان، كل ذلك ولو أقسم على ذلك كل ذلك هذا نذر إيش؟ نذر غير منعقد، هذا النذر نذر غير منعقد، لأنه فيما لا يملك، والدلالة على ذلك واضحة جدا بالتصريح وبالفعل. أما بالتصريح فقد قال صلى الله عليه وسلم لا نذر يعني لا ينعقد، لأنها نظرت هنا ونظر الرجل، يبقى النهي هنا غير او النفي هنا غير مسلط على ايش؟ على الوجود، لان هو زيد قال نظرت ان اذبح شات محمد، نظر وما نظر موجوده الان، يبقى النفي ليس مسلطا على الوجود، لكن النفي مسلط على الانعقاد، انه لا ينعقد، نذر لا ينعقد. لما لا ينعقد؟ لانه لا يملك، لانه يتصرف فيما لا يملك، هذا مذم عليه. طب اذا لا ينعقد هذا النذر. طيب هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أنه يعلق على الملك، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما لا يملك، لا يعلق على الملك، يعني إيش؟ يقول إن امتلكت شاة محمد ذبحتها لله، إن امتلكت أمة إبراهيم أعتقتها وتزوجتها، جيد، إن امتلكت كذا. فإذا نذر إلى المآل، ينظر إلى المآل فيقول، يعني ليس في الحال، يقول في المآل لو ملك لإيه؟ لفعل، لو ملك لفعل. هنا الآن صور النظر للعلماء الشافعية والمالكية، الشافعية والحنابلة لهم قول، والمالك والأحناف لهم قول مقابل، والمالكية يتوسطون. الشافعية والمالكية يقولون لا ينعقد لخاص ولا عام. لو تكلم لو قال كل ما ملكت فهو نذر، نذرت كل ما ملكت أنا عبد أعتقه، أو كل ما ملكت شاة ذبحتها، عام أو خاص، لو امتلكت شاة محمد نظر أن لو امتلك شاة محمد أن إيش؟ أن ينحرها أو يذبحها لله جل في علاه قربة لله إطعاما للمساكين. قالوا لا عام ولا خاص، لأنه ينزل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا نذر فيما وهو لا يملك الآن، دعك من المآل، المآل هذا ليس يملكه، فإذا لا ينعقد النذر. أما الأحناف فقالوا ينعقد عاما وخاصا، يبقى قولان متقابلان هو الآن، يعني لو قال كل عبد امتلكته كان عتيقا فيبقى كل عبد يملكه يعتق عليه، هذا قول الأحناف. قالوا لأنه علق الأمر على الملك وهو مالك، إذا لا ينزل تحت قوله صلى الله عليه وسلم فيما لا يملك إيه ابن آدم. أنا سأسألكم بعد الأقوال الثلاثة وجهة النظر الفقهية، وين النزاع، وين محل النزاع بين الناس. أما المالكية فتوسطوا، قالوا نحن مع هؤلاء ومع هؤلاء، جزاكم الله خيرا. كيف ذلك؟ قالوا أما العموم فنقول بقول الشافعية والحنابلة، يعني لو قال كل شيء ملكته كل عبد ملكته فهو عتيق، قالوا القول قول الشافعية والحنابلة، يعني إيه؟ لا يعتق عليه لأنه غير معين. قالوا وإن خصص يعتق، يبقى فرق بين العام وفرق بين إيش؟ ويخص. وين بقى دائرة النزاع عند العلماء؟ قريب قريب، أنت قريب الآن. نعم، وين النزاع؟ المملكة الفقهية عموم الإيه؟ النزاع هنا، النزاع هو متى ينعقد النذر فيترتب عليه الحكم، متى ينعقد النذر فيترتب عليه الحكم. هنا الشافعية قالوا ينعقد النذر، طيب عند التلفظ إيش به؟ النية مع التلفظ، يبقى إذا انتوى وتلفظ ينعقد. فلما انعقد النذر جاء على محل إيش؟ لا يقبله، جاء على محل لا يقبله، مفهوم؟ فلذلك قالوا لا يصح، لأن صريح قول السلام فيما لا نذر فيما لا يملك ابن آدم. أما الأحناف لما نظروا قالوا الحكم يترتب عليه حين الملك، الحكم يترتب عليه حين الملك، فقالوا النذر إذا جاء على محل إيش؟ لا يقبله، فإذا جاء وقت القبول فإنه ينزل الحكم عليه، مفهوم؟ بالضبط بالضبط كمسألة الحكم في أول الصلاة، في أول الوقت ولا آخر الوقت في الواجب الموسع، هو ملزم بها أول الوقت ولا ملزم بها آخر الوقت، فهمتم؟ فإذا هذا النزاع بينهم، والحق أن القول الراجح في هذه الأقوال هو قول الشافعية وقول الحنابلة، ولا ينعقد ولا ينعقد. لما قالت المرأة عندما كانت أسرت من المشركين يعني تسللت حتى أخذت ناقة المسلم فركبتها، فقالت نظرت إن نجت أن تنحرها لله، فنظر إلى المسلم بعدما نجت ودأت إلى المسلم، فقال لها المسلم قالت يا رسول الله أنا نظرت أن أنحرها لله، فقال لها بئس ما إيه؟ بئس ما جزيتيها، يعني هي كانت سبب في نجاتك، كنت تكون سبب في قتلها في ذبحها، قال بئس ما جزيتيها. ثم قال ثم منعها من إيش؟ مع أنها نظرت، لأنها نظرت فيما لا تملك، والناقة كانت ملكا لمن؟ كانت ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقول الشافعية والحنابلة هو القول الصحيح الصائب، وأن الملك أن النذر لا ينعقد بحال من الأحوال إلا حين يملك الناذر في هذا. ورد على المالكية فرقتم بما ليس بمفرق، وأما بالنسبة للأحناف نقول خالفتم ظاهر الحديث، ونحن ندور مع الحديث حيث دار، هذا الأصل الأصيل في ذلك. يبقى فرع على هذه المسألة على التأصيل، وهل إذا نظر فيما لا يملك عليه كفارة أم ليس عليه كفارة؟ هنا افترق الشافعية والحنابلة، والجمهور قالوا عليه كفارة، لقوله سلم لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، وكفارته كفارة يمين، وكفارته كفارة يمين. هذا طبعا النووي قال هذا خاص، يعني هو خصصه ولم يعممه، وقد فصلت القول قبل ذلك بصحيح مسلم، لكني كما قلنا أؤسس للمبتدئ وأذكر المنتهي بأن القولين لهما أثار. الآثر الأول وهو بأن مسلم قال وكفارته كفارة يمين، فجعل له كفارة وهي كفارة يمين، يعني ألزمك كفارة يمين إن نظرت فيما لم تملك، أو أنك نظرت في معصية الله جل في علاه. نرى هنا الأدلة عند الشافعية والجمهور كثيرة جدا، خلاف الحنابلة كثيرة جدا في أنه لا كفارة، لا يلزم بالكفارة، يستحب نعم يستحب لكن لا تلزمه الكفارة. الأدلة كثيرة، من هذه الأدلة بأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو قال وليس على رجل من شيء، وهذا في صحيح مسلم والبخاري هذا متفق عليه، ليس على رجل من شيء في نذر لا يملكه ولم يذكر كفارة، متفق عليه من البخاري ومسلم، لم يذكر الكفارة، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هنا الكفارة. أيضا من ذلك الوقائع بأن امرأة نذرت أن تذهب إلى الحج ماشية، وأيضا إيه عارية الشعر الرأس، فنظر عليه السلام فقال تغطي، فلتغطي إيش شعرها، فأمرها أن تغطي شعرها، قال ولتمشي ولتركب، أي نظرت فيما لا تستطيع، هي لا تملك أن تمشي من المدينة إلى مكة، فقال فلتركب ولتمشي، ولم يأمرها بكفارة، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بإيش بكفارة. وهذه النظائر لها كثيرة، في أحد يذكر نظير لها؟ ها في صحابي نظر، ها أبو إسرائيل، هو اسمه أبو إسرائيل صحيح، رجل نظر ألا يتكلم، ونظر أن يصوم ولا يفطر، ونظر أن يقف في الشمس صحيح، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك، فقال له مروه فليتم صومه وليتكلم وليجلس إيه وليستظل، يجلس في الظل وليستظل. يبقى هنا منعه من الأمور التي فيها محرم، أنه يقف في الشمس يهلك نفسه، ولا يتكلم، ليس من عدم التكلم، هذا ليس إيش، ليس من ديننا كما قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فلما أمر صلى الله عليه وسلم ألا يفعل ذلك لم يأمره بإيش؟ بالكفارة. لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة. الرجل الذي قال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال له سلم أكان فيها صنم يعبد؟ قال لا. قال أكان فيها عيد من أعياد المشركين؟ قال لا. قال أوفي بنذر. لو كان فيها كان فصل صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ لا يجوز وعليك الكفار، ولم يحدث. وتأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فهذه أدلة كثيرة جدا تثبت أنه لا كفارة عليه. وأما قال سلم قال من لا نذر فيما في معصية الله ولا فيما يملك من لا يملك من آدم وكفرته كفارة يمين، قالوا هذا على الاستحباب، قالوا هذا. وقال المنه خصصها، جعل على الخصوص لا على العموم. والصحيح الراجح أنها على الاستحباب، أنها على الاستحباب وليست على الوجوب. في قول مسلم ولعن المؤمن كقتله، ولعن المؤمن كقتله، هذه أيضا تدل على الكبيرة من الكبائر التي ينقص بها الإيمان، لأن هذا التبويب الأصيل عند المصنف أنه يأتي الآن بالأفعال، بعدما أتى بالأفعال التي يزيد بها الإيمان يأتيك بالأفعال التي ينقص بها الإيمان. فقال لعن المؤمن، ولعن المؤمن لا يجوز. وعندنا الحق في الكلام على لعن المؤمن إجمالا، لأنني فصلت فيها قبل ذلك القول. لعن المؤمن إجمالا اللعن العنان، لعن على العموم ولعن على التعيين، لعن على العموم ولعن يعني لعن على الأعيان ولعن على الأنواع. فلعن على العموم هو جائز، فإن أخذ المرء بأسباب اللعن فيندرج عموما تحت اللعن، كالذي يتخلى في إيش؟ في طرقات الناس، صحيح؟ وأيضا في مستظل الناس، لأن سلم قالوا اتقوا اللعنين، فإذا فعل ذلك استحق اللعن، أو أنه شرب الخمر فإذا فعل ذلك استحق اللعن، لكن اللعن الإيه؟ العام، اللعن العام. وإذا أكل الربا فاستحق اللعن، لعن الله أكل الربا ومكله وكتبه وإيش وشهديه، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، كل هذه أسباب تستحق بها صاحبها اللعن، فيكون اللعن عموما للعن عينا. والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عياض وقد جلد من الخمر كثيرا، فقال له خالد لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك في الخمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه، لا تلعنه، لا تعين عليه الشيطان، مع أنه قال لعنة في الخمر إيش عش. فإذا إذن اللعن هنا ليس لعن معنى. والأدلة على ذلك كثيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن سهيل بن عمرو، ولعن النبي معيط، ولعن أيضا صفوان بن أمية الذي أخذ منه الدرع وقد أسلم، ومن لعنه من مسلم كلهم إيش أسلموا، لأن أصل اللعن الطرد برحمة الله في علاه. لما لعنه من مسلم ماذا قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم؟ عاتبه، قال ليس لك من الأمر شيء، لا هذه ربوبية ما أحد يتدخل فيها، فقال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقد تاب الله عليه، قد تاب الله عليهم وأسلموا جميعا وكان لهم وحسن إسلامهم، فلعن المعين لا يجوز. وأيضا سلم لما لعنت امرأة ناقة قال لهم سلم لا تصحبنا ناقة ملعونة، لا تصحبنا ناقة ملعونة. وأما في قوله سلم ومن قال لأخيه كافر فهو كقتله، قد بينا ذلك قبل هذا بأنه من قال لأخيه كافر فقد باء به أحدهما، فصلنا القول في ذلك أنه لا يتجرأ على ذلك إلا جريء. يبقى لنا حديث الذي قتل نفسه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة، وهذا صراحة فيه مجامع القدر، فلا بد أن نفرده بإيش؟ بشرح وحده. هو حلف اليمين والله، لكن حلف بتعظيما لملة غير ملة الإسلام، إنه يكون نصراني، إنه يكون يهودي وهو معظم لهذه الديانة، فهذا الذي يكفر بذلك. أيوة نعم، مثلا فهو بهذا انتهى الأمر، يكون كذلك إن كان معظما لهذه الديانة، وإن لم يكن معظما فهو آثم وقد فعل كبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كان صادقا، فإن كان كذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يعد للإسلام كما كان. سيب انت مالك، مالكش دعوة تحت، انت بتكلم على الشافعية والحنابلة، خلينا بقى الشافعية والحنابلة يقولون أي ناذر فيما لا تملك ليس عليها أن توفي، ليس عليها وفاء، والحديث في نص في المسألة، مش علقت، هي قالت أنا سأنحرها، نظرت بنحرها وهي لا تملك، فقال سلام روحي بقى الآن. طيب مش علق، قال من أصل المسألة مش كده يا حبيبي، ده احنا فصلناها تفصيلين يا بابا، انت اللي تخلط عليك الأمر، الحديث قال وليس إيش، اقرأ الحديث سترى، وليس على رجل شيء في ندري فيما لم إيه، وهو نفس الأمر، نظرت فيما لم تملك فليس عليها شيء. فهمت كيف؟ احنا بقى احنا قلنا هناك صورة أخرى تقارب هذه الصورة، هو لا يملك لكن قال لو ملكت لفعلت، يبقى دي تخالف الصورة الأولى. فهمت؟ أنت خلطت بين الأمرين.